في الدنيا والمعاد، كما أخبركم بذلك رب العباد يقول في محكم الكتاب: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، اشكروا ربكم على سابق نعمه، واسألوه المزيد من جوده وكرمه، واحمدوه على ما يسر لكم في هذا الزمان من وسائل الأسفار ونواقل الأخبار، وما هيأ للمسافر من أسباب الراحة في غالب الأقطار، حيث أوجد بحكمته وعظيم قدرته هذه السيارات الأرضية وتلك المراكب والاتصالات الفضائية، وهذا مع غيره من براهين التوحيد الدالة على عظم حق الله على العبيد. فاشكروا الله تعالى على عظيم نعمته، واستخدموا هذه الأمور في طاعته لتفوزوا برضاه ومحبته. اجعلوها عونا لكم على تبليغ دينه ونشر رسالته والنصح لكل مسلم، مع تحصيل ما يسافر المرء من أجله من شريف بغيته ومباح حاجته، ولا تجعلوها مجالب لسخطه ونقمته بأن تستخدموها في معاصيه أو تتوصلوا بها إلى ما يغضبه ويؤذيه. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها الإخوة، بدأت العطلة الصيفية فاستغلوها واغتنموا أوقاتها بما يعود عليكم وعلى رعيتكم بالنفع والخير. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى هذه الآية: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، وامروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فذلكم بقايتهم من النار. وعن علي رضي الله عنه قال في معناها: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. فالآية تدل على أنه مطلوب من الإنسان أن يعمل بما يبعده ويبعد أهله من النار. عباد الله، إن مسؤوليتكم تجاه أولادكم ومن تحت ولايتكم عظيمة وكبيرة، فيجب أن تحسبوا لها حسابها وتعدوا العدة لمواجهتها. والوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، فلا تضيع فترة الشباب لهؤلاء الأولاد فتندم وتخسر، خصوصا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه بعض الفتن، نسأل الله العافية والسلامة للجميع. فكن يقظا فطنا مع أولادك ومن يسايرون، احفظوا أوقاتكم فيما يفيد، واتعظوا بالأحداث، فإن السعيد من وعظ بغيره. اهتموا بأولادكم رعاية وعناية وتربية صالحة ودعاء بالصلاح، فالمسؤولية عظيمة، قال الله عز وجل: هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لاحظوا أولادكم ووجهوهم الوجهة الصالحة، مروهم بالصلاة، أدوا الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وكونوا قدوة لهم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنبعدهم عن أسباب الفساد الخلقي، وأيضا نبعدهم عن أي مؤثر فكري، فلا نتركهم لمن يعبث بأفكارهم. الحمد لله المجالات واسعة، من مراكز نافعة في هذه الإجازة، ونواد هادفة، وأعمال مفيدة، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وندوات علمية معلنة، وطرق للخير متعددة، ورحلات مباحة للنزهة أو صلة الأرحام أو العمرة أو الحج وما إلى ذلك. فينبغي أن نستغل الوقت فيما ينفعنا وينفع شبابنا. احرصوا رحمكم الله على صلاح الأولاد، احرصوا على صلاحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ادعوا لهم بالصلاح يا أخوان، فالدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا لهم كما دعا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: رب هب لي من الصالحين. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال هو وإسماعيل عليهما السلام: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكما دعا زكريا عليه السلام، حيث قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه دعوات الأنبياء لأولادهم، فاقتدوا بهم واحرصوا على كل خير وجاهدوا في ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة خاتم النبيين، ونفعني وإياكم بما فيهم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. فاتقوا الله أيها الإخوة، واغتنموا أوقاتكم، وادعوه مخلصين له الدين. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا أردتم السفر في هذه الإجازة أو في غيرها، فاستخيروا الله سبحانه وتعالى في الوقت، استخيروه في الوقت والراحلة والرفيق وجهة الطريق إن كثرت الطرق، واستشيروا في ذلك أهل الخبرة والصلاح. ادعوا بدعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كذلك عليكم بالبسملة في جميع أموركم كلها، بسم الله. وادعوا بدعاء السفر وهو معروف وموجود في المكتبات، وإذا سافرتم ونزلتم منزلا فيستحب أن ينضم بعضكم إلى بعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. قولوا عند نزول أي منزل في السفر أو في غيره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعوذوا بها أولادكم وأهلكم حتى لا يضركم شيء بإذن الله حتى ترتحلوا، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبروا في المرتفعات، وسبحوا إذا هبطتم في المنخفضات، الله أكبر وسبحان الله. وادعوا بدعاء دخول القرية، أي قرية أو بلدة، اسألوا الله خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وتعوذوا بالله من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أكثروا من الدعاء في السفر، فإن دعوة المسافر لا ترد، كما ورد في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدعاء ويمن علينا بالإجابة. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وانصحوا والتزموا الرفق واللين، وعليكم بالسكينة، واقصدوا في مشيكم وسيركم، تخلقوا بالخلق الحسن، وأعينوا الضعيف والرفيق في السفر، تصدقوا ولا تظلموا أحدا، واعلموا أن القصر والجمع من الرخص المشروعة في السفر. نسأل الله القدير أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. صلوا على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود وأعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر جيوشنا على حدود بلادنا ومن ساعدهم، اللهم احفظ المرابطين وجنودنا أجمعين. اللهم أنزل رجزك وعذابك على أعدائنا وأعداء السنة والدين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم اهدنا وعافنا، وارحمنا وارزقنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع درجاتنا وأمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد ضالنا. اللهم رد غائبنا، ووسع لنا في دورنا وأرزاقنا، واحفظنا جميعا بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا، وأصلح شؤوننا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اجمع لنا خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.